يقول ذكرتم أن الضمير في قول المصنف وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أنه يعود إلى الله، يعني في تقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله. سؤالي ما هو موجب ذكر هذه الجملة ضمن معنى شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم يذكرها في معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ وجه ذكرها بيان أن المبلغ عن الله في هذه الأمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله يشرع والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ، فوظيفة الرسول هو البلاغ، لذلك قال الزهري من الله الوحي ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وفي لفظ الرسالة لأنه يبلغ رسالة الله التي أرسلها إلينا، لذلك ذكره المصنف في معنى شهادة أن لا إله إلا الله للإعلام بالحصار تبليغ الدين عن الله عز وجل بطريق الوحي فيه صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.